الله تعالى وأشرف أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم والإمام قال من كل الإسلام وما زال عقيدته وكل منه وركنه واليوم الناس وفي القدر كله وسته فقال جبريل صدق رواه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت بالقدر خيره وشره وشره وضره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندنا الحسن الكعب يدعو فيه في قلوبكم وفيه صبر قوم ولا نسأل قضاء الله قضاء قوام وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن يؤمن ونعلم أن الرسالة علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة ذات الرسل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا يستطيع الفعل والكفر وأنه لم يجد أحدا على معصية ولا اضطره إلى شرط طاعة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا يغفر الشر فدل على أن العمل فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا الفصل متعلق بتلك المسألة العظيمة التي تكلمنا عليها في الدرس السابق والتي ذكرها المؤلف رحمه الله ضمن هذا المثل المشهور وهي مسألة القضاء والقدر. والقضاء والقدر كما لا يخفى على كل واحد منكم من أركان الإيمان التي يجب الإيمان بها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله كيف يكون الإيمان بهذا الركن العظيم وما هو القضاء وما هو القدر وكيف قدر الله سبحانه وتعالى مقادير الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه قدر مقادير الخلايا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وذكرنا أيضا ما هي الأمور التي ينبغي توفرها حتى يكون إيمان المسلم بهذا الركن إيمانا كاملا وجازما وصادقا مبنيا على علم ويقين بما يغني عن إعادة الكلام الآن فيه. وآخر ما وصلنا إليه في الدرس السابق هو ذكر المؤلف لبعض الآيات البينات التي استدل بها رحمه الله تعالى على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كقول الله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وكقول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه الإسلام يشرع صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد للسماء. وهذه هي كما سبق أن بينا هي الإرادة الكونية القدرية، وتكلمنا عن هذا الموضوع وقلنا بأن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة يلزم منها وقوع المراد، ولا يشترط أن يكون هذا المراد محبوبا، فقد يكون محبوبا وقد يكون مكروها مذموما، وهي بمعنى المشيئة، وهي بمعنى المشيئة. إذا قلنا الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى المشيئة، وأما الإرادة الدينية أو ما يسمونها بالإرادة الشرعية، وبعضهم يجمع بين المصطلحين فيقول إرادة دينية شرعية، وهي التي بمعنى المحبة، وهذه يلزم منها محبة المراد لا وقوع المراد، يعني أن يكون المراد محبوبا لله عز وجل كصدور طاعة من المؤمن وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذه إرادة دينية شرعية وهي محبوبة لله عز وجل، لكن لا يلزم وقوعها، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الإيمان من الكافر، ولكن لا يقع، ولكن لا يقع. أما إيمان المؤمن فهذا قد يدخل في الإرادة الكونية القدرية، ويدخل في الإرادة الدينية الشرعية، فهذا هو الفرق بين الإرادتين: الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. وكنا قد توقفنا عن هذه المسائل التي استدل المؤلف لعقيدة القضاء والقدر بهذه النصوص الشرعية، وهذا مما ينبئك عن ذلك المنهج الدقيق الذي صار عليه علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، وأنهم ما يذكرون مسألة ولا يستدلون لها إلا بنصوص الوحيين الكتاب والسنة، ولا سيما في موضوع العقيدة. ولهذا صار أن المؤلف رحمه الله كغيره ممن كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة لا تراه ينشئ الكلام أو ينمق العبارات دون أن يستند فيها أو أن يؤول في آخر المقام إلى الاستدلال أو التمسك بنص وثيق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في مجمل ما ذكر من مسائل الاعتقاد في هذا المثل الذي شرحنا معظمه وأكثره. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر الآيات التي استدل بها على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ذكر بعض الأحاديث وهي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا فإن الأحاديث أو حتى الآيات التي تكون في مثل هذه المسائل الهامة كأركان الإيمان فإن النصوص فيها كثيرة وكثيرة جدا، ولكن يختار دائما النصوص الجامعة أو النصوص المشهورة. وهذا أيضا نهج دقيق عند علماء السنة، أنهم يختارون وينتقون من النصوص أولا النصوص الجامعة والنصوص الصحيحة والنصوص الصريحة والنصوص المشهورة المتداولة بين الناس. فعلى سبيل المثال ترون هنا لما يستدل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في مسألة القضاء والقدر يستدل بحديث جبريل المشهور، هو ما يعرف بحديث عمر بن الخطاب، لكن المؤلف هنا قال روى ابن عمر، لأن العبارة كما هي، وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق، انفرد مسلم بإخراجه. هل حديث مشهور رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، وهو حديث مشهور، حديث مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي لا يرى عليه أثر السفر كما جاء في الحديث، ولا يعرفه من الصحابة أحد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم بدأ في مسألته فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الراوي هو ابن عمر، والمشهور يتحدث عن عمر هو عن عمر بن الخطاب، حديث عبد الخطاب أن جبريل أتى إلى النبي الله عليه، وهذا لا إله فيه، لأن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث عن أبيه، روى ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام الحديث، ولكن رواه أيضا الإمام البخاري بغير هذه الصيغة المفصلة، رواه البخاري في موضعين من صحيحين، رواه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ورواه أيضا في كتاب التفسير يعني من صحيحين، باب قول الله سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة، لكن روى عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحل الشاهد الحديث أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ما هو الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب مختصر جامع مانع، ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بالله. لكن تفسير الإيمان بالله يأتي بعد ذلك في أرض فرع الإسلام على دخول في مسألة بالله آخره وفي يوم آخر والقلب هو هذا ثم تبقى تعالى عن شيء أن تلقى لي خليل فيه أن الفرق والقرار المشهر القضاء والقرار المشهر هذا الأوشهر إلى في الله عز وجل الله عز وجل لا يخذ شر الله عز وجل يخذ خير ولكن هو شر في المقضى بالنسبة إلى يقين هذا القضاء بل يكون شر له يعني بإعتار ظهوره الثاني وليقد فيه هو يحسن إجابة يأتي معلم أنه شر لكنه بهذا الأمر يعني الإنسان يعجب عنه النظر إلى الغيب ولا يستطيع أن يعرف هل هذا الذي حل به من مصيبة أو نازلة يعتبر شرا صرفا فيحكم عليه ربما لأول وهو أنه شر ولكن مع ذلك يكون هو الخير المحض ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في قضائه وقدره فهذا الحديث استدل به المؤلف على أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء أو بالقدر خيره وشره ثم قال المؤلف رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بقدر خيره وشره وكله ومره والمؤلف لما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجزي بالحديث والحديث من حيث المعنى صحيح من حيث المعنى فهو صحيح لكن من حيث ثبوت السند ليس كذلك لكن لو ذكر أو لو ذكر هذا الحديث بثقة التمريض لكان أولى كأن يقول رومي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول هو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا اللفظ يصرف إلى ما يسمى بالحديث المعلق البخاري مثلا إذا أسند الحديث ورواه من شيخه بسنده المتصل صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحديث المسند المتصل والبخاري أحيانا في صحيحين يذكر حديث ويقول وقال النبي ما حكم العلماء في المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه وأنا أتفق إلى أقسام منها ما هو صحيح متصل ذكره في موضع في صحيحه لكن وصله في بعض كتبه الأخرى في الأدب المفرد وبعضها قد يصلها غيره من العلماء في بعض كتبه وغيرها رواه البخاري بثقة التمريض أما التي جزم فيها وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلزم بصحته كما قال العلماء وهذا ليس محل بصر هذه المسألة لأنها متعلقة بعلم الحديث وحاصل أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وكله ومره والحديث هذا رواه الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث ومن طريقه أيضا رواه الحافظ العراقي في شرحه الألفية من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلة في السند كون يزيد الرقاشي هذا ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب وكان الإمام النسائي يقول بأنه متروك والإمام أحمد يقول عنه بأنه منكر الحديث والحاكم في كتابه هذا معرفة علوم الحديث ذكر هذا الحديث سرتان الحديث المثل بأحوال الرواة القولية والعملية معا الحديث المسلسل بمعنى أن يروي الراوي الحديث قولا وفعلا له هيئة معينة كأن يكون ذلك الراوي الذي يروي عن المسلم أنه لما قال هذا الحديث قضى رفع عن لحيته أو كان يشير بأصبعه. فالنبي لما هذا الحديث يكون فيه في هذه الحلقة وهيئة. فإن رد الصحابة يروي عن المسلم ويبدأ ما فعل أو للسم كما جاء في حديث الصغر حديث علي رضي الله عنه أو حديث الركوب فلسل أولا فجب السم علي كان يروي هذا الحديث يجب السم. وهذا ما يسمى بالحديث المسلسل. فالحاكم رحمه الله ذكر الحديثان للحديث المسلسل احورا توفيا من طريق المزيد الرقاشي الى انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد العبد حلاوة الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه وفيه. لا يجد العبد حلاوة الايمان وهذا حق. لن تجد حلاوة الايمان الا اذا اعتقدت وجزمت ان ما اصابك من الله لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الخالده لحضن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فلن يرى ولن يجد طمأنينة ولن يجد حلاوة الإيمان إلا إذا اعتقد ثقا تاجما وإماما راسخا صادقا بأن الإيمان بالقدر يكون بجميع أشكاله خيره وشره حلوه ومره. لأن الإنسان لو كان يؤمن بالقدر فيما يدخل السرور إلى قلبه فيما يفرحه ثم إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى مرة في السنة أو مرة في الدهر تراه ييأس وهو يقنع رحمة الله عز وجل تراه سيء الأدب حتى مع خالقه سبحانه وتعالى وهو لم يذكر تلك الإمام التي أداه الله عز وجل فيها ورحم أفضله في رزقه ومتعه بالصحة والعافية. هذه الأيام لا يذكرها ولا يذكر الله عز وجل عليه ولكن إذا ابتلاه ضر أو مسه محن أو مصيبة تراه يلوم الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدائه. وهذا هو ظلم الإنسان وهذا هو جحود الإنسان وهذا هو كفران الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان ولا يقدر الله تعالى حق رزقه. ولهذا قال لن يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وكله وبره. وأنس بن مالك قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض على لحيته أي لما قال هذا الحديث قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره كله ومره. وقال أنس لما روى الحديث وقد قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره كله ومره. وكذلك الإمام الحاكم رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب أي معرفة علوم الحديث يقول إذا أن ذكر ما كان من أحوال الرحلين ذكروا هذا الحديث أو شيوخهم كيف كانت أحوالهم عند رواية هذا الحديث قالوا وأنا أقول عن نية صارم وإيمان أزم وقد قبر عليه آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من استدلاله بهذا الحديث حتى وإن لم يقف من حيث السند فإن معناه ينطبق مع المعنى الحديث الأول وهو حديث صحيح لا غبار عليه حديث جبريل وقد أيدته وعززته نصوص الكتاب سنة الأخرى التي بقى ذكرها. ثم قال رحمه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقي شر ما قضيت. المؤلف استدل بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي بن فاطمة رضي الله تعالى عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني فيما هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. وهو حديث معروف يدعو به الإنسان في قنوت الوتر قبل أن يركع في آخر ركعة من الوتر أو بعد أن يرفع من الوتر. والحديث هذا صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك أبو داود في سننه والترمذي والنسائي بن ماجه أي رواه أهل السنن وغيره والترمذي صححه وقال المؤلف على صحيح الترمذي وهو العلامة أحمد الشافعي رحمه الله أن إسناد هذا الحديث صحيح الحديث هذا معروف ومعمول به وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي على العبد ما يحصل له يعني ما يكون للعبد من خير أو شر فالذي يقضيه هو الله سبحانه وتعالى والله عز وجل كما أفاد هذا الحديث يخص بعض خلقه بالهداية فضلا منهم ويخص بعضهم بالإضلال عزا منه لأن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للهداية ومع ذلك ترى من يهتدى ويوفق إلى الهداية ومنهم من لا يوفق إلى الهداية ويكتب عليه الضلال لكن توفيق العبد للهداية هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وأما وقوع العبد في الضلال وترك اختياره لطريق الهدى هذا من عدل الله سبحانه وتعالى لأنه جل وعلا علم أن هذا العبد لا يصدق في هذا الطريق يعني في تلمس سبل الهداية ولهذا قال الله عز وجل ومن يريد له أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء فإذا كان ينفر من دين الله عز وجل وكان يضيق ذرعا بشرع الله عز وجل فإن هذا لن يصر له الهدى ولن تكتب له الهداية لأنه هو الجار الأول على نفسه أما الذي يهديه الله عز وجل فهو الذي اختار الهداية لنفسه اختار الهداية لنفسه وجاهد نفسه على سلوك هذا وأن لا يسلك طريق الشيطان وبعد أن اهتدى إلى هذا الطريق مكنه الله عز وجل من هذه الهداية وسلح له أنوار هدايته ويسر له سبول هدايته ولهذا قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى انظر أي عظيمة والذين اهتدوا أي من تلقاء أنفسهم باختيارهم بإرادتهم بكسبهم وإن كان الله عز وجل هو الذي خلق أفعالهم لكن لما اهتدوا زادهم الله عز وجل هدى وآتاهم تقوى ولو لم يكن هذا تفضل من الله عز وجل ما تمكن هؤلاء من الثبوت على قدم الهداية وربما يضلوا ولهذا كان العبد دائما في صلاته لما يدعو ويقول وهو يقرأ تلك السورة العظيمة التي لا تصح صلاة إلا بقراءتها يقول إياك نعبد وإياك نستعين يثبت بأنك تدعو الله عز وجل بأنك تعبد الله عز وجل وتحقق هذا الركن العظيم وهذه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان إياك نعبد يعني ليس هناك من نعبد إلا إياك ومع ذلك تقول وإياك نستعين بمعنى أنك إذا دعوت إذا بينت وأثبت بأنك تعبد الله عز وجل فلا بد أن تسأل الله عز وجل وأن تلجأ إليه طالبا منه الاستعانة هذه الاستعانة من الله عز وجل هي التي تمدك بعون من الله عز وجل وهي التي تثبت قدمك في طريق الهداية وعلى السلوك هذا الصراط المستقيم كما قال عبد الله بن رواحة فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا فيه يعني كل شيء هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا حديث عظيم حديث القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي وقيني شر ما قضيت يعني المؤلف استدل بهذا الحديث ومحل الشاهد فيه هذه اللفظة الأخيرة وقيني شر ما قضيت فهذا الحديث ماذا أفاد؟ أفاد أن الله سبحانه وتعالى يقضي بالخير كما يقضي بالشر يقضي بالخير كما يقضي بالشر أما قضاؤه بالخير سبحانه وتعالى فهو خير محض قضاء الله عز وجل بالخير هذا خير محض يعني لا كلام عليه ولا غبار عليه فهو خير في القضاء وخير في المقضي أو في المقضى خير في قضاء الله عز وجل وخير في المقضى أي الذي يقع عليه القضاء مثال ذلك الله سبحانه وتعالى يقضي بالوسع في الرزق وبالأمن وبالطمأنينة وبالنصر وبالهداية. فهذا خير، وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى. فقضاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمور هي خير في قضائه وخير في المقضى، لأن الناس إذا حصل لهم الهداية أو إذا حصل لهم الرزق الواسع أو الأمن أو الطمأنينة فهذا خير في قضاء الله عز وجل وخير في الذين وقع عليهم هذا القضاء، وهذا لا كلام عليه. أما قضاؤه سبحانه وتعالى بالشر فهذا كما قال العلماء هو خير في القضاء وشر في المقضى، لأن قضاء الله عز وجل لا يصاب بالشر، قضاء الله عز وجل لا يصاب بالشر. فالقضاء الذي حكم به حتى وإن ظهر للعباد أنه شر لكن ننسبه إلى الله عز وجل ونقول بأنه خير، وإنما نقول بأنه شر بالنسبة للذين يقضى عليهم بالنسبة للمقضى. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى يقضي في حصد الأمطار أو في حصول القحط، لا شك أن هذا بالنسبة للناس خير أو شر، شر يحصل مرض ينتشر بينهم الطاعون فيموتون، أو تكون بينهم الحروب فتموت خلائق، هذا بالنسبة لنا هو شر، إذن هو شر في المقتل. لكن هل نصف بأن هذا القضاء الذي قضى به الله عز أنه شر؟ لا، ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقني شر ما قضي، فأضاف هنا الشر إلى ما قضى لا إلى قضائه، انتبهوا جيدا، قال وقني شر ما قضى، أضاف الشر هنا إلى ماذا؟ إلى ما قضى، وإنما لم يضفه إلى قضائه، أضافه إلى ما قضاه، أضاف الله الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه، ولو أنه أضافه إلى قضائه ماذا قال؟ قال وقني شر القضاء، ولكن قال وقني شر ما قضي، أي ما قضيت لنا، يعني إذا كان قد قدر لنا الشر أو الضلال فأنت تقيم منه. مثال ذلك، قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهو الفساد في البر والبحر خير أو شر؟ شر. لكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هو بالنسبة للناس شر، لأنه يقع الفساد ويقع الفجور ويقع القتل ويقع الوقوع في المعاصي وترك الطاعات، ولكن ماذا قال في آخر الآية؟ قال لعلهم يرجعون، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا فسد الناس وإذا عصوا الله عز وجل قد ينزل عليهم العذاب ويعاقبهم، يعاقبهم يعني بالطوفان، يعاقبهم بمنع الأمطار، يعاقبهم بانتشار الأمراض، يعاقبهم بالزلازل، ولكن ماذا تكون النتيجة؟ هنا نقول أنه شر بالنسبة لنا للمغرى، لكن قضاء الله عز وجل قد يكون فيه خير. ما هو ذلك الخير؟ ذكر الله عز وجل قال لعلهم يرجعون، أي لعلهم يقلعون عن المعاصي ويعودون إلى رشدهم، ينتقلون من المعاصي إلى الطاعة. وهذه آية عظيمة في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يقضي للعباد قضاء هو بالنسبة شر له، لكن بالنسبة لله عز وجل يكون فيه خير. والدليل هذه الآية، ظهر فساده في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في أدلة كثيرة. فكان الرسول يقول وقني شر ما قضيت، المؤلف إنما ساق هذا الحديث ليبين أن الإنسان يقضي الله سبحانه وتعالى له بالخير ويقضي له بالشر، لكن قضاء الله عز وجل بالشر لا يوصف بأنه قضاء بشر، بل قد يكون عند الله سبحانه وتعالى خير وله العاقبة والغاية الحميدة. انظر إلى ما قاله الله عز وجل، كتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني أن يخرج المسلمون مثلا بأموالهم وأولادهم ويموتون وقد يهجمون، ولكن بعد مضي ربما سنوات من الحرب العذاب ومن وقوع الناس في المآجر وفي المصائب، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يمن عليهم نعمة عظيمة، وهو أن يخرج مثلا ذلك العدو أو ذلك المستعمر فينعمون بعد ذلك بالأمن وينعمون بالاستقلال، فيكون ما قدموا بعد ذلك يجدونه عملا عظيما وتضحية، فلا يكون عندهم بعد الوصول إلى الغاية وبعد التمسك ورؤية العاقبة الحميدة التي شهدوها في أول الأمر يعبدون ما كانوا عليه ربما من الضيق ومن الشدة ومن الأزمة. كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون معنى أن الإنسان لا يحتج بالقدر ولا يجعل القدر مانعا له من أن يفعل أو أن يترك. يروح يفعل شيء يقول لا الله سبحانه وتعالى قدر لي، يعني اللي قدر ربي سبحانه وتعالى هو الذي أفعله، فلا يجعل لنفسه إرادة ولا يجعل لنفسه همة لفعل شيء أو تركه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حد عظيم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن لو تسلم للقدر وتقول انا المهم ان لا ابذل جهدا ولا افكر ولا يعني اعمل عملا الا الذي قد قدره الله سبحانه وتعالى لي، وان القدر يؤذني الى ذلك اذن وليس لي في ذلك حيله وليس لي فيه مهرب وليس لي فيه مخرج من ذلك. لا، بل قال اعملوا. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما قال لهم يعني بان هذا تقدير الله سبحانه وتعالى خلق فرغ منه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اذا من عمل؟ اذا كان اهل الجنه الان قد كتبت اسماءهم في اللوح المحفوظ، واهل النار ايضا قد كتبت اسماءهم في اللوح المحفوظ، كيف فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا لا يكون لك حجه في ان تستسلم، بل لابد ان تعلم ان الله سبحانه وتعالى حجب عنك القدر. وهذه حكمه عظيمه، ان الله سبحانه وتعالى حجب الناس عن معرفه الغيب، بل ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام اقرب الناس الى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى لم يطلعهم على الغيب. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استنيته. ولهذا لما كان الانسان يجهل ما يكون في المستقبل فانه يعمل ويدع الامر لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجه لنا في ترك اوامره واجتناب نواهيه، بل يجب ان نؤمن ونعلم ان لله علينا الحجه بانزال الكتب وبعثه الرسل. قال تعالى: لئلا يكون لله على الله حجه بعد الرسل. وهذه ايه من سوره النساء، من قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ان الله كان عزيزا حكيما. هذه العباره ساقها المؤلف لبيان انه لا يحتج بالقدر بالنسبه للعاصي إذا أراد أن يقوم بالمعصية أو أن يترك الطاعة، لأن هذا هو مذهب الطائفة الجبرية الذين زاغوا عن فهم السبيل. الإنسان لا يحتج بالقدر في فعل المعصية، لأن بعض الناس قد يقع في المعصية، مثلا يشرب خمر، يقول: يا عبد الله ألا تخاف الله؟ ألا تترك هذا العمل الشنيع؟ يقول لك: هذا مقدر لي، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لي كذا، كما جعل فلان مثلا يصلي، وأن رسول الله هو الذي يحتج بالقدر على فعل المعصية، وكأن هذا الإنسان سلب إرادته وسلب قدرته وسلب فعلا وسلب كسبا، وأنه ليس عنده شيء، وإنما هو كتلك الورقة في مهب الرياح تفعل بها الريح ما تشاء، تقلب ذات اليمين وذات الشمال. ولو كان الإنسان مجبورا على فعل شيء لكان الله سبحانه وتعالى ظالما له، لأنه يستطيع أن يأتي يوم القيامة ويقول له: يا رب أنت الذي صيرتني كذا، أنت الذي كتبت علي وأجبرتني على فعل هذه المعصية، ولو أردت أن تجعلني مؤمنا لكنت من المؤمنين. ولهذا لا يحتج بالقدر في فعل المعصية، وإنما يحتج بالقدر في المصائب. إذا نزلت المصيبة تحتج بقدر الله، لكن لو وقع في معصية نقول: الله سبحانه وتعالى، نعم الله سبحانه وتعالى قد كتب لأنك سوف تعصي الله عز وجل، وقد كتب منك صدور هذه المعصية، لكن افهم أنه لم يجبرك على ذلك، وأن اختيارك وأن إرادتك هي التي حملتك على فعل هذه المعصية وارتكابها والوقوع فيها. إلا كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر عبده على المعصية، بل فعل المعصية هو كسب للإنسان واختيار منه وصدورها منه عن اختيار وعن قدرة وعن إرادة. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أضاف فعل العبد له وجعله كسبا له، يعني لو كان الإنسان على فعله لما قال الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني لو لم يكن له اختيار في فعل، لو لم يكن هذا الإنسان له اختيار في فعل وإرادة متوجهة نحو هذا الفعل، لا ينسب الله سبحانه وتعالى له هذا، ولم يقل الله عز وجل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، يعني هذا يوم القيامة أن كل نفس يجازيها الله سبحانه وتعالى بما كسبت من أعمال خير أو من أعمال شر. لو لم تكن هذه النفوس هي التي كسبت هذا الفعل وهي التي صدر من هذا الفعل لم يصف الله سبحانه وتعالى الفعل، ولا قال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وإنما قال بما كسبت، يعني نفس الإنسان هي التي كسبت وفعل الإنسان هو الذي صدر منه عن اختياره وطلعه. وهذه آية عظيمة في بيان أن فعل العبد صادر منه، نعم هو مخلوق لله عز وجل العبد وفعله خلقه الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال على لسان إبراهيم خلقكم وما تعمل، الله خالق العباد وخالق أفعاله لا يعبد أهل السنة، ولكن اتجاه الإنسان لفعل المعصية فهذا بإرادته، نعم إن شاء الله عز وجل أن لا يقع منه معصية ما وقع ذلك، لأنه لو شاء الله عز وجل أن يكون الناس أو جميع من في الأرض على قلب رجل واحد في الإيمان لكان له ذلك، ولكن هذه حكمته سبحانه وتعالى في اختبار العباد وامتحانهم ليميز الخبيث من الطيب والمحق من المبطل والمؤمن من الكافر وأهل جبل أهل النار، هذه حكمته سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه، يعني من الأعمال سواء كانت فعلية أو تركية إلا ما يستطيعه، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ابن الغفير ما نهيتكم عن شيء فلكم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، انظر يعني هو عند الأمر ونهى ولم يكلف العباد إلا بما استطاعوا، إذن هذا ما هو الدليل الذي فيه أن العباد يوصف على نسب له استطاعة، يعني عنده قدرة وعنده استطاعة في أن يفعل أو أن يترك، إذن دليل على أن فعل المعصية صادر منه، لأن المجبور لا يستطيع أن يتخلص مما فرض عليه، ولهذا قال العلماء لو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل او الكف، لان المجبور لا يستطيع التخلص، ما دام الانسان يستطيع ان يتخلص في الشيء، يعني الانسان احيانا قد يكون على شفا القيام بمعصيه من المعاصي، وربما يكون في لحظه ليعمل تلك المعصيه ثم ياتيه صالح، مثلا يستحضر خشيه الله عز وجل فيترك المعصيه ويصير الى الطاعه، إذن هذا الذي حصل له حصل له عن ماذا؟ عن استطاعته، لأنه لو كان مجبورا على الشيء ومرغما استطاع أن يتخلص، لأن المجبور ليس له حيلة، المجبور يمشي في طريق الذي سطر له، ولو كان الناس مجبورين على فعل شيء على طاعة أو على معصية ما كان هناك امتحان ولا كانت هناك مجاهدة للنفس ولا كان هناك حساب يوم القيامة، لأن الحساب إنما يكون على الذي يبذل جهدا والذي تكون عنده استطاعة وتكون عنده إرادة وتكون عنده قدرة، أما الإنسان المجبور يكون كالآلة، هل الآلة تحاسب؟ لا تحاسب لأنها مضبوطة على شيء، والإنسان ليس بآلة، رزقه الله سبحانه وتعالى العقل وأنزل له وأنزل الكتب وبعث له الرسل مبشرين ومنذرين حتى تنقطع الحجة على الناس. دل على ذلك أن كل واحد من الناس أو كل واحد من العقلاء يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والفعل الاضطراري، وأن الأول يستطيع الإنسان التخلص منه، الفعل الاختياري يستطيع أن يتخلص منه. فمسألة الطاعة أو مسألة المعصية كيف الاختيار؟ أنت قد تطيع الله عز وجل وقد تعصيه، وأحيانا قد توفق للطاعة وأحيانا قد لا توفق للطاعة وتقع في المعصية. إذن الطبيعة تتخلص منه بخلاف الفعل الاضطراري أو الذي يضطر إليه الإنسان الاضطراري، فهذا لا يمكن. هل يستطيع مثلا الإنسان إذا نزلت مصيبة أو مثلا إذا كان زلزال قد ضرب في أرض أن يعني يرده بحيلته أو بقوته؟ ليس له بذلك شيء. أما فعل الطاعة أو فعل المعصية فهذا فعل اختياري صادر من الإنسان. ثم إن هناك دليلا عظيما قويا على أن الإنسان لا يجوز له أن يستدل بالقدر وأن يجنح إلى القدر بفعل المعصية، لأن الإنسان قد حجب عنه معرفة الغيب. فإذا كان يعرف بأن الغيب قد حجب عنه فكيف يجرأ ويدعي على أنه إذا فعل المعصية فقد قدر الله سبحانه وتعالى ذلك المعصية والغيب مجهول، فكيف يقول بأن الله سبحانه وتعالى قدر لي الوقوع في المعصية؟ هذا يلزم منه أن يكون عارفا وأن يكون مبصرا وأن يكون مدركا لما هو في الغيب. إذن هؤلاء الجبرية متناقضون في شيء عظيم، ما هو؟ أنهم أحيانا يلومون من أساء إليه، يلومون من أساء إليه، وقد ربما يؤدبون قدامهم ومنهم يقبلون بالقضاء والقدر في بعض الأحوال الذي لا يصح لا يؤمنون به. إذا فعل المعصية يقول لك رب سبحانه وتعالى هو قدرني باش يكون كذا، ولكن إذا واحد أساء إليه ولا ظلمه يقول لك يعني يلومه، يقول لماذا فعلت هذا؟ الآخر يستطيع أن يقول لا تلومني، فهو كان ذلك هو الذي قدرني أن أسيء إليك. إذا هم لا يقبلون بهذه الحال فيما يخص أنفسهم. ثم زد على ذلك، لو قال الإنسان هذا الجاهل الذي يستجيب بالقدر في فعل المعصية لماذا لا يفعل الطاعة ويقول هذا الذي قدرني؟ يعني هو يفعل المعصية ويقول هذا الذي قدرني؟ نقول أليس أحرى وليس من الحكمة بمكان وليس من الخير بمكان أن تفعل الطاعة وتقول هذا ما قدرني، ولكن لا تذكر هذا، وإنما تفعل المعصية وتقول هذا الذي قدرني. إذن فهذا الذي يعتقد أن فعل المعصية إنما هو إجبار من الله سبحانه وتعالى هذا خطأ عظيم فاحش في فهم القدر. المعصية إذا جاءت من نفسك، ولهذا قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال العلماء في ذنبك انظر الحسنة أجاء إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يسر فيها وصرف إليه ويسر لك طب الهداية، لكن السيئة إذا صدرت منك السيئة صدر من الإنسان قال الله تعالى فمن نفسك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبدعية الرسل. وكلام المؤلف هذا ينبئ عن شيء عظيم، لو كان الناس يحتجون بالقدر على فعل المعاصي إذن لانقطعت الحجة ولما كان من حكمة بعث الرسل، لماذا يبعث الله سبحانه على الرسل وينزل الكتب؟ ولماذا يوجد في الأمة العلماء؟ ولماذا توجد مجالس العلم؟ حتى يجوه الإنسان نفسه ليتعلم ويعرف شرع الله سبحانه وتعالى سيدا عن الحق. ولهذا قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتنقطع الحجة عن الناس، ولا يقول الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قدرني أن أكون كذا أو كذا، أنت لا تعرف. نعم قدر الله سبحانه وتعالى كذا وهو يعلم أنك ستكون مؤمنا أو تكون كافرا، ولكن كما قال رسول الله اعمل فكل ميسر لما خلق له. ثم قال المؤلف رحمه الله ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والفاعل. هذا هو يجب الإيمان به والإذعان له والإنقياد له والإتسام له. أن الله سبحانه وتعالى ما أمر أو نهى عباده إلا بشيء يقدرون عليه ويستطيعونه، فلم يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يستطيعونه. ولهذا قال فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا أحيانا الإنسان قد يسأل الله عز وجل ولكن الاستطاعة تنتهي إلى حد، فإذا بذل ما في وسعه فإنه لا يلزم بعد ذلك ولا يكلف فوق طاقته. ولكن الذي ينبغي الجزم به أن التكاليف الشرعية ما أمرنا الله تعالى به وما نهانا عنه سبحانه وتعالى فهو في مقدور العبد. لو كان في غير مقدور العبد لكان هذا الشرع أو كانت هذه الشريعة يعني من قبيل الطرف أو العبد تكليف الناس بها. ولهذا لا يوجد شيء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباد يقدرون عليه. هذا الله سبحانه وتعالى من هذا وحجب الله سبحانه وتعالى من حجب عنه. والناس في هذا بين مرحوم ومحروم ومستقل ومستكبر، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل العظيم. ثم قال وانه لم يجبر احد على معصيته ولا اضطره الى خرق طاعه. يستدل المؤلف بما قال بقول عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال الله فاتقوا الله ما استطعتم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. لم يجبر الله سبحانه وتعالى احدا على معصيه ولا اضطره الى ترك طاعه، لانه لو اجبر الله سبحانه وتعالى العباد على فعل المعصيه لكان الظلم هذا في حقه اذا حلفوا له يوم القيامه. ولهذا لم يجبرهم الله سبحانه وتعالى حتى الكفر، قال الله عز وجل ولا يروى لعباده الكفر. اما في الشكر قال وان تشكروا يرضه لكم، أما في الكفر قال ولا يرضى الكفر العباد. فالله سبحانه وتعالى يرضى إيمان الكافر ولا يحب كفر الكافر، رغم أنه قد أراده كونا وقدرا، أراده كونا وقدرا. فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. ولكن كيف نفهم الآيات التي جاءت في إغلال الله تعالى للعبد؟ نحملها على الفهم الذي ذكرنا، وهو أن الإنسان إذا رفض الشرع ولم تكن له تلك الإرادة المتوجهة نحو فعل الخير ولا عنده جهد بذله في سبيل الاهتداء وكان يرفض الهدى ويؤثر طريق الشيطان فهذا مؤثر للضلال. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يوفقه للهداية فيزيده ضلالا عن ضلال، يزيده ضلالا عن ضلال لأنه أثر الضلال. وهذا هو الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا أراد الحسنى وأراد الخير أنت تدل على الخير، أما إذا أراد الإنسان يؤثر الشر ويسير في طريقه وأنت كلما نصحته وكلما أرجعته إلى الطريق المستقيم لم يؤثر إلا طريق العوجج، كما قال الله عز وجل إن يؤثر العوجج لا يتخذه كبيرا وإن يؤثر الخير يتخذه كبيرا. يعرفون بأن هذا هو السبيل وأن هذا هو الصراط الذي ينتهي بهم إلى مرضاة الله عز وجل ويجنبهم الآفات في الدنيا والآخرة، ومع ذلك لا يرضونه، فكيف هؤلاء يستحقون الهداية ويستحقون أن ينجيهم الله سبحانه وتعالى مما فيه مما هم فيه من الضلال والعياذ بالله. فالله عز وجل لم يجبر أحدا على فعل المعصية ولا اضطر أحدا إلى ترك الطاعة، لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وآخر عبارة ذكرها المؤلف هنا هي قوله فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هنا كيف نوفق بين أن نقول بأن أفعال العبد ما يصدر من العبد من الطاعات والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وبين أن نقول أن هذه الأفعال الصادرة من العبد من الطاعات والمعاصي هي من كسب العبد، هذا ليس بالتناقض، ليس بالتناقض. لماذا؟ لأن أفعال العبد ما صدر منهم من معصية الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد، وهذه الأفعال هي صفة للعبد، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها أيضا، فخلقها الله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا، وتنسب الى الانساني كسبا وتحصيلا، لان الفاعل الحقيقي المباشر للفعل هو الانسان، حتى لو قلنا بان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فعل العبد لا يعني بان فلان هو الذي اجبره. العبد تنسب اليه هذه الافعال، كون الانسان عصى الله عز وجل هذا كسب فعل صدر منه، ولهذا يجب عليها من نظر هذه العقيده الصحيحه ان نقول بان افعال العبد هي كسب الله صادر منه عن اختيار وعن طوعيه وعن اراده وعن قدره وعن اراده وعن قدره، خلافا للجبريه. الجبريه يقولون بان الانسان يعني ليس له قدره وليس له اراده، فيصفونه كذلك الانسان المرتعش يعني الذي ترتعد فرائصه من غير ان يشعر، او يصفونه بتلك الورقه التي تميل بها ريح ذات اليمين وذات الشمال، وهم يجعلون للكفار عذرا يوم القيامه بان الله عز وجل اذا حسبهم وادخلهم النار يكون قد ظلمهم، وهم انما ذهبوا الى هذا القول مستدلين ببعض الادله التي هي علم الاسلام، فاستدلالهم بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فقالوا ان هاتين الايتين فيها دليل على ان الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق افعاله، يعني المعصيه التي تصدر منه الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، اذا جبريل يحاسبه. ونحن نرد عليهم بان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها لان هو المسبب للسبب، لكن المباشر للفعل حقيقه هو ذلك الانسان باختياره وبارادته وبقدرته، فهل يعبد هذا السبب؟ وخالفهم ايضا القدريه المعتزله، القدريه المعتزله كانوا على نقيض مما علم الجبريه، قالوا بان الانسان يخلق افعاله، الله سبحانه وتعالى ليس له قدره وليس له تدبير وليس له اراده وليس له امر في خلق افعال العباد، وانما العبد هو الذي يخلق فعله، يعني اذا العبد اراد ان يعصي الله عز وجل لا يستطيع الله تعالى ان يمنعه من المعصيه. وهؤلاء يرد عليهم بأدلة كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الملك له ملك السماوات والأرض والخلق عبيده، فإذا كان العبد هو الذي يخلق فعله ويتصرف به كيف يشاء هذا يدل بأن الله سبحانه وتعالى لا يتصرف بجميع ملكه، وأن العبد قد يتصرف بشيء من ملكه. وأيضا نرد عليهم بقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العبد خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا هو مراد المؤلف، يريد أن يقول بأن الإنسان لا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، وأن الله سبحانه وتعالى لم يجبر العبد على المعصية، وإنما العبد له اختيار وله أفعال وله كسب، ولكن هذه الأفعال التي يأتيها الإنسان من طاعات ومعاصي لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وافضل ربما رساله يرجع فيها الى هذا الموضوع بشيء من البيان والتفصيل هي رساله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله التي سماها الاحتجاج بالقدر، وذكر هذه المساله ورد فيها على الجبريه الذين تبنوا هذا الراي الفاسد، الذين في الحقيقه من اعتقد مثل هذا المعتقد فإنه قد يترك شريعة الإسلام ولا يكون له أصل ولا يكون له توجه إلى تعلم شرع الله عز وجل ولا إلى سؤال العلماء ولا إلى قراءة الكتب ولا إلى تدبر آيات الله عز وجل، ما دام مقتنعا بأن فعله أو هدايته إلى الصراط المستقيم أو عدم هدايته إلى الصراط المستقيم إنما هو من اختيار الله عز وجل ومن قدره ومن تدبيره، وانه ليس للانسان فيه اي دخل لا كسبا ولا تحصيلا ولا اختيارا ولا قدره ولا اراده. واكون بهذا قد انهيت هذا الفصل المتعلق بالقضاء والقدر، وبه اكون قد انهيت هذا الكتاب الذي هو نبعث الاعتقاد الهادئ الى سبيل الرشاد في بيان معتقد اهل السنه والجماعه، فلله سبحانه وتعالى المنة والفضل على توفيقه. ولا يخفى عليكم أننا أحيانا ربما قد نكون قصرنا في الوصول ربما إلى أذهان السامعين لإفهامهم ربما بعض المسائل التي يستعصى فهمها، وهذه طبيعة الحال من طبع البشر، فأحيانا الإنسان قد تكون له القدرة على هضم الموضوع وعلى فهمه، وبالتالي يوفق أيضا في إيصاله إلى أذهان المستمعين، وأحيانا قد لا يوفق. فما كان من صواب استفدتم منه فهذا من فضل الله عز وجل وتوفيقه، وما كان فيها أو في شرحي لهذه العقيدة من خطأ أو انحراف أو يعني مسألة لم أوتيها حقها فهذا من نفسي ومن تقصيري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم وأن يهمني الصواب والسداد والرشاد في العلم والعمل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ويكون هذا الدرس إن شاء الله تعالى هو آخر درس بالنسبة لهذه المدة التي سأتغيب فيها، يعني ربما الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، على أن نستأنس إن شاء الله هذه الدروس بعد استئنافها إن شاء الله بعد هذه المدة. وهناك نقترح ما ينبغي أن يكون في دراسة العقيدة، وربما مالت مثلي الآن إلى دراسة كتاب الأصول الثلاثة أو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا مما سأستخير الله سبحانه وتعالى فيه، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا بما فيه الخير، وأنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وربما حتى يكون الأذان إذا نجد عليه شيء من الاختصار. هذا سائل قال: هل تنصحنا بكتب محي الدين ابن العرب؟ لا أنصح به أبدا، فالرجل صوفي باطني وكتبه من كتب أهل الضلال، وحذر منها العلماء قديما وحديثا، فلا يستفاد منه. ومحي الدين ابن العرب هو غير أبو بكر ابن العرب، ويقال محي الدين ابن العرب وليس محي الدين ابن العرب، يعني يقال ابن عربي وابن العربي، فإذا قال فإذا ابن العربي فالمقصود به أبو بكر ابن العرب، وهو الفقيه المالكي الكبير العالم العلامة وقاضي الأندلس، وهو صاحب عقيدة أشعرية، بل هو جد في أشعريته، لكن كتبه في العلم لا سيما في الحديث والفقه فهي كتب نافعة، وله كتاب أحكام القرآن في تفسير كلام الله عز وجل، وله شرح للترمذي يسمى عارضة الأحوالي، وله كتاب عظيم في التفسير يسمى أنوار الفجر. يقال أن هذا من أعظم التفاسير، لكنه مفقود، بذل فيه جهدا عظيما حتى قيل من رآه أنه لم يؤلف الإسلام مثله، وكتبه في الجملة نافعة، ولكن يحذر منها في مجال الاعتقاد، فهو كما قلت ليس على عقيدة السلف. هذا ابن العربي وهو القاضي أبو بكر. وأما محي الدين العربي فهذا صاحب كتاب رسائل ابن العربي والخصوص المكية وغيرها من الكتب المعروفة، فهذا لا تقرأ له مثل هذه الكتب لأنها كتب الغلط. هذا التسليم على من يحبه على الجبر بالآية الكريمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية سيقة في فعل الخير الذي لا يقدره الا الله سبحانه وتعالى ويوفق اليه: وما رميت اذ رميت ولكن الله يرى. فالانسان اذا وفق الى طاعه من الطاعات، هل يقول انا انما وفقت لهذا بحيلتي ووصلت الى هذه المرتبه من العلم او من العباده او من الزهد بقوتي؟ لا، يقول هذا بفضل الله عز وجل، هذا بفضل الله عز وجل. إذا اختفى غنيا تقول هذا بفضل الله عز وجل، فيقال لك ليس بقوتك ولا بحيلتك وفزت الى مثل هذا. وحتى اذا استطعت ان تكون لك الغلبة على اعدائك كما في هذه الايه: وما رميت اذ رميت ولكن الله يرى. وهذا كان في غزوه بدر، عدد المسلمين عدد قليل، والكفار كانوا في عدد كثير مع الاعتاد الذي كان عندهم وما استعداد الحرب، ولم يكن يستعيع الحرب، ومع ذلك قهر المسلمون اعدائهم والحقوا بهم الهزيمه. فهل كان هذا بحيلتهم او بقوتهم او بعددهم او بعدتهم؟ كان بفضل الله عز وجل، بدليل انه ارسل الى الملائكه تقاتل معهم بألف من الملائكه المسلمين، وما جعله الله إلا بشرى ويظن أن النبي يقول بكم وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من عندكم وإنما النصر من عند الله عز وجل. فالقبيل لا يأتي بمثل هذا لأنه هذا في فعل الخير وفي سبيل الهدى وليس في سبيل الجهد بفعل المعصية. قال إذا كان الأنبياء محجوبون عن القبر فلماذا قال موسى عليه السلام لأصحابه يوم تراءى الجمعان كلا إن ربي سيهدين؟ هذا من وثوقه بالله عز وجل وحسن توكله على الله عز وجل. ما هي معنى وثوقه؟ يعني الإنسان إذا سلم وثق بالله عز وجل وثق بوعد الله عز وجل في مصر. هذا من شأن موسى عليه السلام كان يعرف أن الله سبحانه قال له إن جئت لا تعينه بالله جعله يفعل كذا. فماذا أنت لما تدعو الله عز وجل؟ كما تعرف الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن أنت تثق بوعده لأنه يستجيب لك لأنه أخبرك بهذا. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا أتى. وقال أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا يقول لا يصدق الإله يصدق إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي. أنت تثق بوعد الله عز وجل. فموسى لم يطلع على ما سيكون من نجاة الله إن جاء إليه سامت عن الله وإنما وثوقا بوعد الله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتثبيت لأصحابه حتى لا يخبي وحتى لا يتراجعوا. قال كلا إن معي رب سيهدين. وهذا تحرك للإنسان الذي يخاف من الهلاك ويخاف من يعني من الوقوع مثلا في المآزق الشدائد وهو قد يتق الله عز وجل. ماذا تقول له؟ تقول له فيأتيك الفرج إن شاء الله. والله ما دعي سيد عليك محرم. لما تقول سيد الله محرم لا يعني انك يعني كتبت عن الغيب او الله لا اطلع عن الغيب وانما قلت له هذا وثوقا في وعد الله عز وجل الذي قال ومن يتق الله يجعل له محرما ويرزقه من حيث لا يحتمل كما قال الشاعر ولا رب نازله يذوق بها صدقه ومنها عند الله المخرج فلما استحيلت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج. هذه فرعه في وعد الله سبحانه وتعالى. حتى احيانا يعني لما الانسان يثق في وعد الله عز وجل وربما قد تشتبه عليه الامور وتختلط عليه الامور فيظن ان لا مخلص له من مثل هذا يقول مستحيل ان اخرج من هذا المال. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى ان هو وثق في وعد الله عز وجل يجعل له هذا المخرج حتى يعتقد بانه ليس بحيلته ولا بحيله فلان او علان استطاع ان يخرج وان ينجو من هذا المأزق الذي جعله الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقرأ على سبيل المثال. هذا قال المرأة وحسن المرأة التي تعمل يعني تعمل إذا كانت تعمل عملا شرعيا يعني عمل ليس باختلاط وعمل يعني لا يضر بأنثيها وكانت يعني ملزمة بالعمل لا بضوابط. لكن هذا العمل هذا المطلق يعني بدون قيود فلا شك في أن فيه من الفتنة وفيه من الفساد وفيه من تضييع حق الزوج وفيه من التفريط في تربية الأولاد والله سبحانه وتعالى به عليم. فالأمر هذا لا يحتاج أن يسأل مسألة عنه فهو معلوم. قال وهل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا ترتدي الحجاب غير أن هذه المرأة عازمة على ارتداء الحجاب الشرعي؟ لا وإنما هذا الوعد قد تصدق المرأة وقد لا تصدق. فالأولى أن يكون في البداية لأن الرسول قال فاصبر بذات الدين كلمة لك فاصبر بذات الدين كلمة لك فلا يتغرق بعد الزواج لعلها تروح لأنها قد تبقى قبل الصلاة. فالواجب أن يشترط عليها في البداية وأن تكون من تقوم الصلاة. فإذا كانت يعني هي وجب أن فيها الأمور الأولى أن يترك ذلك وأن يسأل كثير كما قلت. قال رجل غريب عن وطني في وطن آخر فقال هل يصلي صلاة التقصير في هذه المدة التي ينكتها علما أنها مدة طويلة؟ الرجل إذا كان غريب عن بلدته وعن إقامته بحيث يكون في بلدة أخرى ليس له فيها إقامة من أهل ومن أولاد فهذا يجوز له القصر في صلاته مدة وجوده في ذلك المكان لا سيما إذا كان بدفع العمل أو الشغل ولو أقام مدة طويلة. فقد ثبت الصحابة أنهم كانوا في أذربيجان يمكثون الشهرين وثلاث أشهر وهم يقصرون الصلاة. لكن هذا إذا سمع المؤذن وكان في حي فإنه يأتي إلى المسجد يستجيب للأذان ويصلي مع المسلمين جماعة صلاة تماما. أما إذا صلى منفردا أو صلى لوحده فيجوز له قصر الصلاة كما هو معلوم من مذاهب بعض العلماء. قال هذا هل يجوز لعب كرة القدم وإن كان يجوز فهل من شروط؟ نعم اللعب أو السباق أو شبه هذا القبيل الذي تكون فيه بعض المنافع هذا أمر مباح تستفيد ذلك، ولكن ينبغي ضبطه بشروط. وهذه ضوابط كثيرة أرجو يعني من إخواني أن ينتبهوا إليها، لأن البعض قد يستغفر في مثل هذا وليجعل أو ينتبه إلى مثل هذه الضوابط. الضوابط الشرعية أن لا يقع مثلا أثناء اللعب ما قد يغضب الله سبحانه وتعالى أقد ما يثير إلى الإخوان الذين يكون معهم، وأن لا يكون هذا على حساب الوجبة الشرعية، وأن لا يأخذ من الإنسان الوقت الكامل، لأننا لم نؤمر يعني باللعب لقبل ما أمرنا بالجد، وأن لا تكون يعني لا تكون بها مقامرة كأن يلعب الناس مثلا على أن الرابح يكون له كذا يعني، والناس كلها تضع المال في ذلك. نعم إذا كان إنسان جاء وقال مثلا أنا أعطي هذه هدية لمن يكون فائز جائز هذا، لكن أن يضع يعني كل فريق يعني مبلغ من المال ثم يتنافسون من أجل أن يفوز فريق واحد بهذا المال والآخر ليس بشيئا فهذا هو من القمار الذي لا يجوز. وأن أيضا خطر العوره، وأن لا يكون الإنسان يعني في ملعب حيث تكون هذه الألبسة غير مصنوعة. شروط الضوابط أظن أن الكثير يعرفها فلا بد من توفرها حتى على قد آخر سؤال نحسبه الله البطاقة أسمع جهة البطاقة هذا يسمع عن شيء البطاقة ما في ذلك يحسب يعني ما هو خم الذي يبغي يعني أن يحدث لك فعل فتفسي شيء المحبوب يبيع الناس حتى به ما يتعرفون عليه فأحيانا قد يبيعه بثمن يدعه كثيرا أو يدعه قليلا